إن شاء الله سنستمع للشيخ حسين الشيخ. الشيخ طبعا دعوته معروفة، هو يعني من أئمة الدعاة الذين يدعون الشيعة، وكان سبب في هدايات كتير جدا من الشيعة، وله عدة برامج على قناة البرهان وقناة وصال. فجزاه الله خير مشكورا، سأتقدم يعني تعريف الدعوة للإذن إن شاء الله. بالله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الأخوان، أشكر الأخوان على دعوتنا لحضور هذا المجلس الطيب المبارك. وحقيقة التنسيق كان يمكن يعني اليوم العصر ما كان في استعداد، لأن عندي مواعيد كثيرة، لكن طيب نحن نلتقي بوجه طيبة ونعطيكم فكرة عن الدعوة في أوساط الشيعة. الحقيقة أنا كنت شيعيا سابقا عندما قبل الأرض، لكن بدأنا عمل الدعوة في أوساط الشيعة منذ تقريبا عام 1405 هجري، اللي عاد ما لي كم من البلاد، يمكن 95 ولا 85 أو 85 تقريبا. نعم، فعملنا حقيقة كان فردي، مستوى فردي. بعد هدايتي بدأنا نتعرف على بعض المهتدين القلائل، كانوا يعدوا على الأصابع ثلاثة وأربع أشخاص. بدأ طويل، يبغى ساعة كاملة. ولا الحين ولا في برنامج لا عارفين. نعم، إن شاء الله أتعرض لها إن شاء الله باختصار. فبدأنا العمل، نلتف حول المشايخ، لأن أي عمل يعني، لأنه إحنا حقيقة لسنا شرعيين أو تخصص شرعي، كان تخصصي في الفيزياء في جامعة البترول، ثم ماجستير في علوم الأغذية من جامعة كاليفورنيا. فبعد ما رجعت من الابتعاث يعني صار عندنا هم، الهداية أصبحت صارت في الجامعة حقيقة، وهي بحث يعني بحث يعني متعب حقيقة. في تعرف الشيعة كان دائما في الكتب التاريخية يبحثون أكثر من كتب العقائد مع عقائد، لأن الشبهات كانت أكثرها في الأمور هذه التاريخية، والذهن كان متشبع أو مشبع بقراءة الملالي في الحسينيات، وكبارتنا في الحسينيات والقراءات في هذه الأماكن. فتقريبا كنت أتساءل يعني بعد لقائي مع بعض الأخوة الدعاة في الجامعة، وكل يدعي أنه على حق أو يدعي أنه المذهب الذي يتبعه هو المذهب الصحيح. وطبيعة الشيعة يقولون أنهم يتبعون مذهب آل البيت، وأن مذهب آل البيت هو الصحيح، هو اللي متسلسل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم علي بن طالب، ثم الأئمة من بعده. فكنا ندندن على هذه يعني القضية المصيرية، تعتبر بالنسبة لنا نحن هذا المذهب الصحيح يعني المثبت، و ويتحدون أهل السنة في قضية الأدلة الواضحة الناصعة. فبدأت يعني أحاور الإخوان في الجامعة حوارات حقيقة، يعني زملائي كانوا بعضهم من مكة المكرمة، بعضهم من القصيم بريدة، وبعضهم من القطيف من الأحساء، خليط الجامعة. فبعدها طبعا حواراتنا كانت في البداية تركز على القضايا الشكلية التي لا تشفي الغليل بالنسبة للعقيدة. يعني كان يعني بعض الزملاء يركز على قضية إسبال اليدين أو المتعة، أو يعني قضية الصلاة على التربة الحسينية، أمور بسيطة. عليكم السلام ورحمة الله. فيعني كنت أتقبل هذه الإجابات لكن غير مقنعة بالنسبة لي، لأن أقول هذه شكلية، ما الفرق اني احط يدي كذا ولا كذا، يعني عادي، يظل مذهبنا حنا هو المذهب الصحيح، مذهب الشيعة ومذهب آل البيت وكذا كذا كذا. لكن استمر الحوار يعني اكثر من سنه تقريبا مع الزملاء. بطبيعه الحال ندرس ذلك في دروس الجامعه، حل الواجبات، ثم بعد خلص من انتهاء من حل الواجبات يتحول النقاش إلى شيعي سني، وندخل في هذه النقاشات مع الزملاء. لكن أصبح عندي هم البحث عن الحقيقة في نفس المرحلة هذه تقريبا السنة الثانية من الجامعة، أصبح عندي هم البحث عن الحقيقة، من يعني الذي يكون يعني على حق في يعني ما سبب فرقة الأمة الإسلامية، لماذا انقسم القسم؟ أقول القسم لأن أقنعنا في ذاك الفترة أن نص المجتمع الشيعي والنص الثاني سني، كان يركزوا على الأعداد أنه الشيعة تشكل نصف العالم كمذهب، وطبعا ما عندنا إحصائيات ولا نعرف الإحصائيات في وقتها، فلماذا انشقت الأمة إلى فرقتين شيعة وسنة وهذه الحروب وهذه الصدامات وكذا؟ فسبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى قذف في مخيلتي أن القضية قضية الإمامة أو الخلافة، يعني هي الخلاف الرئيسي بين الشيعة والسنة. فكنت أقول في يعني في خاطري أنه يعني هل الخلافة أو الإمامة، عند الشيعة يسموها إمامة أو الولاية يسموها، هل هي جعل سماوي؟ هل هي يعني وصية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإمام علي رضي الله عنه هو الوصي من بعده؟ وهذه قضية مصيرية عند الشيعة وتعتبر أصل من الأصول، قضية الإمامة يعني من الأصول عند الشيعة، مثل ما نقول أركان الإسلام هم يعني جزء من أركان يحطوا معها الإمامة أو الخلافة اللي هي الولاية حقت الإمام علي رضي الله عنه، أن هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى، يعني هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت وصية إذن الشيعة على حق، وبالفعل يعني أهل السنة يعني انحرفوا من الحق، وأن بالفعل مثل ما يقولون الشيعة أنها اغتصاب لحق الإمام علي واغتصاب للخلافة، واغتصبت من أبو بكر الله عنه وعمر وعثمان وأبو عبيدة، وزي ما كان في الأحداث التاريخية لأنهم يركزوا على الأحداث التاريخية. فقلت إذن هذه القضية مصيرية بالنسبة لي، يعني أنا سأبحث في هذه النقطة، لأن بالفعل قضايا الشيعة والخلافات مع الشيعة كثيرة، لكن إيش الشيء الجوهري؟ اعتبرت الشيء الجوهري هذه النقطة، فبدأت أبحث في هذه النقطة حقيقة، ودخلت إلى مكتبة الجامعة. وتعرف نظام المكتبات في الفترة السابقة، العام هذا الكلام عام يعني 94-95 أو 93-94 هجري، بالكروت كرت حق استعارة الكتب، استعرت أغلب الكتب التاريخية الكاملة في التاريخ، التاريخ الملك الطبري، التاريخ المسعودي اليعقوبي، كتاب الفتنة الكبرى حق طه حسين وحق جورج زيدان، كلها كتب ما أعرف، أنا أختار بس شيء له علاقة بالشيعة والعلاقة بالسخيفة. حتى يعني ستزيد البلة بلاء إلى حد بلاء، ما زاد الحمد لله ما زادت. هي كنت أنا أبحث في نقطة رئيسية، نقطة الخلافة السخيفة بني ساعدة، إيش اللي حصل بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تم اختيار الخليفة؟ طبعا درسنا حن السخيفة لكن مختصر، لكن بقراءة يعني في كتب التاريخ تجد يعني في الطبري روايات زي رواية الحديث، يروي لك الأحداث يعني عن فلان عن فلان كذا، عن فلان عن فلان كذا، في بعضها ما يؤيد الشيعة، بعضها ما يؤيد أهل السنة والجماعة، في الكامل في نفس العملية في أحداث عام كذا وأحداث عام كذا، يعطيك هذه الأحداث. فتقريبا نقرأ 30-40 صفحة من كل كتاب، عندي الأهل بس إذا في المسجد فوق. السلام عليكم، أنا هنا في المسجد، ليش سريعة فوق المسجد؟ قلت لك أحسن لك أنت بس سريعة سريعة شوية. طيب جلس جلس شوي جلس شوي، يلا طيب أنا قلت في الموعد هنا، يلا أنا عندي موعد مع جماعة المسجد، يلا يلا سريعة سريعة. لا خش جوا سكر المسجد، لا فيهم نساء موجودة تحت، نساء أخوانا أهلي بس، لا أعطوه مصحف بس، طبعا مصحف هاي تقريبا، لا يجب هنا ما نساء صلحون بذروانه، يلا يلا حلا بقول مش حنطلع أعطوا بس أعطوها بس مصحف ولا أخوات بسم الله سعيد يا أبو أنا وربيك تفضل في السيارة أترك السيارة لا ما عندي سيارة سيارتي موجودة أبكر مشغول مبين في جسم السيارة طيب هم فوق نزلوا في نساء شيخ بس ما يعرفوا المكان من زمان فوق في نساء موجود شيخ يعرفهم يحيى المكان علمهم قفل الباب طيب تعالوا مع الحارس يدلوا فوق بسم الله طيب خلينا تفضل بسم الله حمزة من تحت كلها نزل تحت تجيبهم عند الأخوات بس يخرج لها بس يكلمها بس ما يفعل طيب عشان ما نقطع الموضوع عرفت القصة طويلة مشكلة فهي القدر جوهرية هي قضية يعني هذا الأصل اللي عند الشيعة أنا قلت يعني الأصل لما يكون أصل مثل الخيمة لا تقوم على أعمدة فإذا سقط هذا الأعمدة قد تسقط الخيمة كلها بالكامل فكان هذا تركيزي أو الفكرة اللي جات في مخيلتي يعني وهي يعني تقريبا قد نتفق في بقية الأصول يعني كشيعة مع أهل السنة قد نتفق بقية الأصول ما عدا الأصل هذا اللي هو أصل قضية الإمامة والخلافة فبحثت في القضية قرأت الكتب هذه و يعني أقرأ أحداث السقيفة ثم أبدأ في الكتاب الآخر الكتاب الثالث الرابع الخامس بحث عن كتب شيعة ما موجودة كتب الشيعة مش موجود في المكتبة المكتبات العامة في الشوارع طبعا في المكتبة العامة كان بعض الكتب أغلبها يعني كتب قصص ما قصص وأحداث يعني كتب بعيدة فرضا كتاب عن فاطمة الزهراء وعن كربلاء يعني كتب بعيدة شوية تاريخية عن أحداث أحزان ما أحزان فالحمد لله بعد القراءات هذه كل مرة اقترب شوي إلى أهل السنة في القضية هذه أنها بالفعل هي شورى لأن لما كنت أناقش مع الأخوان هم يأتون بأحاديث يأتون بآيات قرآنية زملائي وأنا أردد أشياء عاطفية اللي تعلمناها في الحسينية أهل البيت ما أهل البيت وعاطفة وهم ظلموا أهل البيت وكذا وكذا بنو يقول لك يعني وأمرهم شورى بينهم والنبي حصل قال كذا وقال كذا فسبحان الله وأنا أقرأ أشوف هذه الأشياء الأحداث وركبها على نقاش السابقة مع زملائي في الجامعة الشيء الثاني كان في حقا توعية إسلامية في الجامعة وكان في محاضرات مستمرة لكثير من الدعاة من ضمنهم الشعراوي جانا مرة وفي محمد قطب شبهات حول الإسلام وكان كلها ما لها علاقة بشيعة وسنة لكن أغلب المحاضرات تقريبا تمجيد لرموز الإسلام من الخلفاء وغيرهم وعظماء الإسلام وتنزيههم عن قضية يعني الشبهة الكبيرة اللي حاطوا فيها على أمهات المؤمنين المستشرقين وغيرهم فصار عندي نوع من الحصانة أو نوع من يعني تنزيه الصحابة بصفه عامة كرموز الإسلام التي لم أكن متعود عليها سابقا يعني حتى كتب خالد محمد خالد قرأتها حق العقاد قرأتها حق العبقريات كلها في المرحلة هذه يعني فسبحان الله بدأت أفكر في هذه الأحداث وقلت يعني مستحيل الصحابة يعملوا هذا الشيء مستحيل الصحابة يتآمروا على على على الخلافة مستحيل الصحابة يعملوا كذا لأخلاقهم لسبقهم لكذا لكذا فالحمد لله يعني إلى حتى وصلت إلى مرحلة يقينية أن الإمام أو الخلافة هذه يعني ليست جعلة سماوية ولا وصية وتركت شورى للمسلمين وفي السقيفة والصحابة اجتمعوا وكان عندنا قضية غدير خم تذكر بعضكم يعرف قضية الحديث هذا غدير خم لكن يعني يظل يعني تركيبة الحديث فيه زيادات ونقص وتلاعب في الألفاظ ولا تدل يعني دلالة قطعية لأن هذا يحتاج دليل الأركان يحتاج دليل من القرآن قطعي ثابت يعني غير قابل للتأويل وكذا بينما يعني الآيات القرآنية ما في ولا آية قرآنية تدل على قضية هالركن أو هذا الأصل فالحمد لله يعني اهتديت لهذه النقطة الرئيسية وبحساب كشخص علمي في علم التجربة وعلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، قلت أضع إكس على مذهب الشيعة على طول سبحان الله. من أول تجربة من أول تجربة هي اللي أخذناها والحمد لله. هو استمر تقريبا سنة وأنا أقرأ حتى أخذت في أحد الفصول إنذار يعني دراسي بسبب المعدل نزل، ما في إلا بس هم كان هم عندي القضية هذه. والحمد لله يعني بدأت أصلي مع السنة بسرية بخفية، يعني ما أظهرت نفسي، لأن تعرف التصادم مباشرة قد يشكل لك مشكلة كبيرة أو قد يؤثر عليك تتراجع في إذا تصادم مع أقاربك ومع أهلك. فكنت مخفي يعني آرائي، لكن كنت يعني أدافع عن الصحابة. لما أروح مجالس الأهل والأقارب لما يشتمون أبو بكر ولا عمر أقول لا يا أخوة، عمر وبكر هذا العظماء، هذا الكويسين، بالعكس يعني مظلومين أو إنه يعني تجني عليهم بالعبارات يعني لطيفة. الحمد لله يعني بعدها يعني ظلت مرحلة سرية حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات، سنتين ونص تقريبا مرحلة سرية. بعد ما تخرجت تزوجت واحدة من أقاربي بنت خالي، ثم بعدها ابتعاث على أمريكا على طول لتحضير الماجستير. والحمد لله أمريكا انفتاح وبعيد عن الرقابة في الأقارب، فالحمد لله هناك مراكز إسلامية ومسجد ومخيمات، والحمد لله ربينا أنا مع زوجتي في أمريكا على يعني هالعبادات والنهل من يعني الكتب وقراءة الكتب الإسلامية. وقت أعظم مكتبتي يعني مشترى من أمريكا، يعني من المكتبات اللي في أمريكا في المخيمات اللي توزع، وهذا الحمد لله. بعد ما رجعنا من أمريكا خلاص يعني كنت يعني أرى نفسي إني إنسان مستقل باستطاعتي إني أجهر بنفسي ولا أخاف من شيء، وأنا موظف كنت يعني متعرف أنا موظف يعني ما حد يعيني حتى أخاف منه، أب ولا الوالد متوفي من فترة وأنا صغير. فبعد ما رجعنا التفحوا المشايخ والدعاة، موضوع الشيعة موضوع حساس جدا والدعوة فيه حساس جدا، وكذلك الدولة تريد إحراج مع أو تصادم مع الطائفة لكونهم مواطنين ومتعايشين مع البلد، فأمنيا قد تكون فيها نوع من الحساسية. لكن كنا ندعو لكن بطريقة فردية، وحتى عام 1410 1412 تكلم بعد الدعاة اللي تقريبا حمسنا أكثر إلى البدء في الدعوة وبدأنا ندعو. ثم هذا الشيخ أو هذا الداعية يعني يترك، بعضهم يقول ما منهم فائدة الشيعة أو صعب الحوار معهم متعصبين، فيقول يعني كم جهد كم يطلع واحد من هالمجموعة اللي بندعوهم وكذا، فيصوم من هذه القضية. ثم بعد ذلك طبعا ظللنا بهذه الطريقة، يعني ذهبنا مركز الدعوة واعتذروا عن إقامة الدعوة مؤسسية، ذهبنا إلى مركز هيئة الإغاثة برضو اعتذروا، ندعو العلم الإسلامي كذلك اعتذروا، يقول لابد موافقة من الدولة موافقة من كذا، وصحيح معهم حق على للآن ما في مظلة رسمية لأن لازال الوضع يعني أوضاع الشيعة معروفة حساسة وكذا. ففي عام 19 هجري أحد المشايخ وأحد القضاة ويسمى الشيخ صالح الدرويش قاضي محكمة القطيف الكبرى جزاه الله خير أبدأ اهتمام بقضية دعوة الشيعة من غير حتى مظلة رسمية أو مكتب رسمي أو حاجة، لكن استعد وذهب إلى يعني الإمارة واستأذنهم في قضية أن بحكم عملي، قال لهم بحكم عملي في المحكمة ويأتيني كثير من الشيعة وبعضهم يحاورني أو يناقشني كقاضي، ها وأنا أحتاج أن أدعوك على الحجة وأدعوك، فمحتاج أعطي هدية كتاب أو شيء معين، فلا بد يكون لنا دور كدعاة. فالأمير قال أبدا لكن بدون مشاكل، الأمير محمد بن فهد يعني كان وقتها بدون مشاكل، فوعده الشيخ صالح بدون مشاكل. بعدها التقينا معه فبدأ نعمل عمل مؤسسي، عمل دعوي مؤسسي، وأول لجنة عملناها لجنة اسمها اللجنة العلمية، اللجنة العلمية التي تعنى بطباعة الكتب والكتيبات الصغيرة مثل هذه التي تقدم للشيعة نفسه مباشرة موجهة للشيعة، بحيث تكون ما فيها شتم وما فيها تجريح وما فيها يعني تشهير بالشيعة أو سبهم. فالحمد لله بدأ الشيخ بكتاب رحماء بينهم، ثم كتاب الصحبة، صحبة آل البيت مع وتتوالت الكتب حوالي يمكن 40-50 إصدار عندنا وأكثر الآن، خلال يعني أكثر من عام 19 حتى الآن 35 يعني 16 سنة تقريبا من بدأ العمل. ثم عملنا لجنة دعوية نشاطها برضو كذلك ليس فقط الكتب العلمية، طبعا الإنترنت دخلنا في الإنترنت وموقع البرهان قد يكون بعضكم اطلع عليه، وكذلك في بعد فترة صار دور اللجنة العلمية يعني القنوات الفضائية قناة البرهان تخصنا كذلك. اللجنة الدعوية قامت دورات للمدرسين الذين يدرسون في مناطق الشيعة، تدريبهم على كيف تدعوهم وكيف تتعامل مع الطلاب وكيف تتعامل مع الشيعة، بحيث انه في اوساط في القطيف وفي سيهات او في الاحساء، والحمد لله يعني اتى بخير كثير. يعني المدرسين الحكوميين ولا حكوميين؟ لا حكوميين، حكوميين اي مدرسين حتى اسلاميه يدرس هذا نجمعهم، لان بعضهم لما يدرس في هذه يصطدم معهم ويقول انت كفار وكذا، فاصير لا اقول له لا ما تقول هكذا، يعني تحاول انك تلين الجانب وتترهم زي المرضى ودورات يعني. ثم اللجنة الرئيسية اللي أنا ماسكها اللجنة الاجتماعية اللي هي احتواء المهتدين، احتواء الثمرة الذين يهتدون سواء قدامة، جمعنا القدامة صرنا نتعرف على القدامة، هذا يعني كانوا 5 ثم صاروا 10 ثم صاروا 15 ثم صاروا 20 وهكذا، نجمعهم نعمل لهم برامج ثقافية وتوعوية وكذلك برامج اجتماعية وبرامج إغاثية، لأن كثير منهم من يطرد. أنا شخصياً يعني قطعت من أهلي خواتي وإخواني وأقاربي 17 عام أو 19 سنة، يعني ما في علاقات ما في أي زيارات ولا في الزواجات ولا شيء، ويقول لك ما لا نزوجكم ولا شيء، وحين شبه طبعا بالسيرة يعني مقاطعة الرسول سنة في شعب طالب. فالحمد لله يعني امتدت الدعوة وكثرت الأعداد، الآن حنا يعني في من 10 سنوات نأتي إلى مكة عمرة للمهتدين، كل سنة حافلة، بعد صارت حافلتين 3 حافلات، العام الماضي وصل 4 حافلات، السنة 5 حافلات يعني كله من الشرقية، من الشرقية والسنة جبنا البحرين حافلة كاملة ما شاء الله. نعم كلهم أصلاً كلهم شيعة كلهم مهتدين، ما عدا بعض الدعاة اللي معانا من السنة معانا يرافقوننا في الحملة. فالحمد لله يعني العمل يعني الأسر تقريبا اللي نحن نكفلهم إغاثيا يعني سلات غذائية وإيجارات، وطبعا حنا تحت مظلة رسمية الآن كمظلة اجتماعية، لكن كدعوية ما في دعوية تحت مراكز الجاليات بالتعاون مع مراكز الجاليات في طباعة الكتب حتى يكون شيء رسمي مع وزارة الإعلام. أما بالنسبة للأشياء الاجتماعية تحت مظلة جمعية النابية الخيرية في القطيف، عندنا جمعية في القطيف اسمها النابية، منطقة يعني أهل السنة قرية، ورخصنا جمعية وصرنا نعمل تحت مظلة يعني تبرعات تدخل في رسمي في هذه وتخرج مساعدات لهؤلاء الأسر. حنا عندنا حوالي الآن كان في حوالي 104 أسرة من المهتدين على مستوى الشرقية كلها في الدمام وفي القطيف وفي الأحساء. وبرامج اجتماعية عندنا حفل العيد كل سنة، عيد رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، عندنا حملة في العمرة هذه، عندنا لقاء أسبوعي في الجمعة في مجلس ديوان زي هذه، نتجمع المهتدين اللي يعني لهم نشاط أو يحبون يشاركون، ولا الأعداد كثير، الأعداد فوق 1200-1500 شخص يعني حالي حول 300 أسرة على مستوى الشرقية كلهم مهتدين الحمد لله. وبعضهم ما يعلن عن نفسه، بعضهم ما يعلن عن نفسه أنه مهتدي أبغى ذا في مجتمع السنة وأعلن هدايته من أول مع زملائه، بس ما حد يعرفه، بعض الأسر أسماءها متشابهة فما يقول أن أنا كنت شيء أو حد، بعضهم يخجل أو ما يحب أنه يشغلني بالبنان. فالحمد لله يعني العمل يعني الأرض خصبة وهدايات كثيرة، الفتيات لما يهتدون خاصة بعضهم تكون قوية في قضية التمسك بالعقيدة وتحاول تخرج عباداتها مثل الصلاة بالتكتب وكذا، بيشوها أهلها يقول لها صرت سنية يلا برا على الشارع مرة واحدة، الآن عندي في أول رمضان 4 فتيات في إدارة الحماية موجودين، عندي 5 فتيات أخوات من القطيف كلهم هتدوا مرة واحدة والحمد لله قبل 4 سنوات كلهم زوجناهم، والآن عندي موعد تزويج الخامسة هنا في جدة وهذا اللي يدقوا على تليفونات الآن. لا لا، فالحمد لله يعني الهدايات مستمرة، وقد تكون في الجامعة النساء أكثر من الرجال، والنساء يصمدون أكثر من الشباب. بعض الشباب يقول لك أنا ما أبغى أحد يعرف عني، ما أبغى يعني أهلي يصادموني، ما أبغى يقاطعوني، لكن بعض الفتيات تكون أقوى تقول ما يهمني على كيف، وقد يضربوها ويطلعوها من أهلها. لكن حنا عندنا تواصل مع الجهات الحكومية بطريقة نظامية بطريقة شرعية، يعني حتى التزويج عن طريق المحكمة عظم المحاكم، وكذلك بالنسبة للعمل في أو اتصال بالإمارة مباشرة. لابد السعودية تتزوج سعودي ولا لابد ممكن في جواز مصري؟ في في في بعض من الزوج المصري خلص حنا وجايين. لا لا لا يعتمد يعتمد مجلس يعني إخوة يعني لا لا لا تواصل لا تواصل يعتمد يعتمد بعضهم ما يقدر يطلع من الشرقية وبعضهم ما يهم. هذه واحدة طلعت من أهلها وقالت ما أبغى إلا جدة، ما بعيد عن أهلي مرة واحدة، عارف كيف؟ ها؟ لازم الأم بزواج الإمارة، لازم الإمارة عن طريق من طريق وزارة الداخلية موافقة. لا موافقة السعودية تأخذ غير سعودية. إيه طبيعي زي كان سنية عادي. بس قد موافقات إيه. والحمد لله العمل قائم ومستمر، والحمد لله لنا علاقات مع القضاة وكثير من الدعاة الكبار، يعني نستشيرهم في جميع الأمور ومتصلين معهم لتسديدنا وفي العمل. العمل بالنسبة للعمل الاجتماعي موطن، إيش معنى موطن؟ يعني عملنا من المهتدين أنفسهم، كل نشاط اجتماعي من نفس المهتدين سواء رجال أو نساء. بدينا مع بعض الدعاء في البداية تدريب ما تدريب، لكن الحمد لله الآن العمل كله من نفس المهتدين اللي يقوم بالنشاط. يعني مثل الآن الحملة هذه اللي جينا فيها كلهم مهتدين، والمشرفين أغلبهم مهتدي على الباصات وعلى هذا الحمد لله. يعني هذه بشائر، احنا يمكن بعض فيكم ما يعرف هذه الاشياء. نعم طبعا احنا نتعاون مع الاخوان في اللجان الاخرى، اللجنه العلميه في الظهور في القنوات، برامج للمهتدين الديوانيه، هذا اغلب المهتدين يعني كنشاط ينشر، في حوارات احيانا يكون صف بعض المشايخ في بعض حوارات في المقابلات يكون من نفس المهتدين، لان احنا ركزنا في القناه أن تكون من نفس المهتدين أكثر إبرازهم وإخراجهم، لأن الشيعة أغلبهم ينكرون أن في مهتدين، عندهم أنه مستحيل واحد يعني متمسك مثلا البيت وأنه يترك ويصير سني. فحن حاولنا بعد فترة أن نحن نبرز النشاط، نبرز النشاط حتى غير الناس اللي يفكرون من الشيعة اللي تأثر يقدر يعلن نفسه. هل المهتدون أغلبهم يعني بقناعة،